من سلسلة ليالي الأطفال العدد 3، إبريق العكس. بوبو دب صغير يعيش مع جدته العجوز في الغابة. الغابة واسعة مترامية الأطراف، منظر الغابة جميل. الأشجار تملأ الغابة، في الغابة حيوانات كثيرة. الحيوانات أنواع مختلفة، بعضها صغير والبعض الآخر كبير. ذات يوم فكر دبو بوبو في اختيار صديق له، وعرض الفكرة على ثعلب. رحب ثعلب بالفكرة وقال: أنا أيضا أحب أن نكون أصدقاء. اعتاد بوبو أن يخرج ليلعب مع ثعلب. ثعلب صغير ولكنه شقي. اعتاد ثعلب أن يسرق أشياء الآخرين، فقد احتال مرة على القرد دودو وسرق حذاءه. الدب بوبو تعلم من ثعلب كل شيء وأخذ يقلده. خافت الدبة العجوز على الصغير بوبو وحاولت أن تصرفه عن مصاحبة ثعلب، فلم يمتثل بوبو لنصيحة جدته واستمر بوبو في صداقته لثعلب. وذات يوم خرج بوبو مع ثعلوب للنزهة في الغابة، وفي الطريق قابلهما الأرنب توتو. الأرنب توتو يحمل بعض ثمار الجزر. فكر بوبو وثعلوب في مداعبة الأرنب توتو. قفز الدب بوبو في الهواء وخطف الجزر من الأرنب توتو، وانطلق يجري ويجري، وثعلوب يحاول أن يلحق به. واصطدم ثعلوب بالدب بوبو صدمة قوية، فسقط الجزر في السيل. حزن الأرنب توتو على الجزر الذي سقط فيه، ووقف ينظر إلى الجزر وهو يبكي. وبعد مدة رجع إلى داره حزينا يتألم. فرح الدب بوبو وقفز في الهواء. نظر ثعلوب إلى الأرنب توتو ولم يبالي بحزنه. انطلق بوبو وثعلوب يجريان في الغابة. شاهد على مقربة منهما سلة بها طعام، وبجوار السلة إبريق من العسل. سلة الطعام وإبريق العسل ليس بجوارهما أحد. همس ثعلوب في أذن بوبو: سلة الطعام وإبريق العسل ليس لهما صاحب، هيا خذ إبريق العسل لك، أما سلة الطعام فهي من نصيبي. انشغل ثعلوب بأكل الطعام الذي في السلة، وبوبو هو الآخر مشغول بلعق العسل من الإبريق. بوبو أدخل رأسه في داخل إبريق العسل. انحشرت رأس الدب بوبو داخل الإبريق. الدب بوبو يصرخ: أنقذني يا ثعلوب، أنقذني يا ثعلوب. ثعلوب مشغول بأكل الطعام الذي في السلة. جرى الدب هنا وهناك. ثعلوب يجري وراءه وهو يضحك. الدب بوبو يحاول إخراج رأسه من داخل الإبريق. واصطدم بوبو بشجرة كبيرة وانكسر إبريق العسل. تصادف وجود خلية نحل فوق الشجرة الكبيرة، فسقطت الخلية فوق رأس بوبو وتهشم، وخرج النحل منها مذعورا. النحل يلدغ بوبو وثعلوب. ثعلوب وبوبو يجريان تجاه النهر ويقفزان فيه. خرج ثعلوب من النهر وخرج بوبو أيضا. اتجه كل منهما إلى داره. تحسس بوبو جسمه وهو يصرخ من الأمل، وقال لنفسه: الآن فهمت كلام جدتي، لن آخذ أشياء الآخرين ولن أصاحب ثعلوب لأنه صديق السوء.